بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. أسرع أيها الأكارم، في الدرس الماضي رسخنا تقريبا في أذهانكم التقسيم الأساسي للأفعال، وبعد ذلك انتقلنا إلى الحديث عن معاني الأدوات والحروف، وقلنا هذه الأمور التي بدأناها بدقة ودرسناها بتأنٍ هذه الأمور ستتكرر معنا في كل درس، لذلك من البداية أرجو أن تفهموها بدقة وبوضوح وبفهم تام من الآن. وتعلمون أن المحاضرات السابقة كانت أغلبها موجهة نحو ضعاف الطلبة، صحيح أم لا؟ من أين بدأنا؟ أبدا من الصفر، تمام؟ اليوم أيها الأكارم نريد أن نستثمر هذا اليوم المبارك بتحليل لسورة القدر، هذه السورة التي نعيشها نحن في هذه الليلة المباركة إن شاء الله. المطلوب منا أن نضع صفحة نقول الأفعال، صفحة أخرى نقول الأسماء، الصفحة الثالثة الحروف. إذن أولا التقسيم في صفحة الأفعال. الأفعال ما هي؟ الفعل الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. وتعلمون المنهج الذي نتبعه، هذا المنهج أولا نحدد الفعل، ثانيا نبين زمانه، ثالثا نكمل ما يتعلق ببنائه أو إعرابه، رابعا نبين الارتباط بينه وبين الفاعل، أو بينه وبين المفعول، أو بينه وبين أداة سبقته. واضح الفكرة؟ يعني بعد هذه المحاضرة إذا سألت طالبا من الطلاب عن فعل، لا أريد منه أن يتركب عليه شيء من الضعف أو يتلعثم وهو يعرب الفعل، أريد أن يعرب هذا الفعل كما يشرب كأس الماء. يشربه بصعوبة أم بسهولة؟ بسهولة. أبدا، هكذا أريد من كل الطلاب. من صاحب قراءة جيدة سليمة؟ هذا الخط الجيد، نحتاج إلى قراءة جيدة أيضا. من؟ تفضل، أحسن ما عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة وروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. تأخذون مادة التجويد؟ نعم. جميل. لما تبدأ الآن صفحة اسمها الأفعال، تترك الفعل الأول، بعد ذلك مبني أو الزمان ماضي مضارع، بعد ذلك أين الفاعل؟ هل نحتاج إلى مفعول؟ هل سبق بأداة؟ هذه الأمور بكاملها تبدأ بأول فعل. هي صعوبة؟ أول فعل أمدى، رقم واحد. رقم اثنين ماضي مضارع، نعم ماضي، فعل ماضي. تابع مو معي انتو؟ نعم نعم نعم نعم الماضي. هذا السنسة رقم واحد تحديد. شكرا جميعا. تحديد. يعني في محاضرة المحاضرات القادمة في حاجة إلى سرعة. نمكن نمكن ونسلخ ونسلخ تمام. وأنا ذلك سهلتني. نعم. التحديد أولا أنزلنا. رقم واحد. ماضي صح. مدني على السكون. أحسنت مدني على السكون. لماذا؟ لاتصاله بناس فاعل. قل بضمير رفع. بضمير رفع. قل بضمير رفع. جدي. ثابت. ثابت. نعطي فقط قطع علامة إخصاصهم. لا كله فاعل مفعول ما في الا شيء كله يلا الناس ضمير منفصل مبني على السكون مبني على السكون في محل رفع فاعل احسنت ثامن الهاء ضمير منفصل مبني على السكون على الضم مبني على الضم في محل منصب مفعول به جميل اعمل فاعل ما قال انزلنا فاعل ناصب جميل مبني على السكون الثالث بناء الرفع بضمير الرفع والناس ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل احسنت والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب احسنت نحن ابدعنا شيئا عمليه وصف ما ابدعنا شيئا ابدعت شيئا في ابداعها عمليه وصف جيد في صعوبه تمام بعده فعل آخر أدراكه نعم أدراك فعل ماضي أدراك أولا فعل ماضي أحسن فعل ماضي فعل ماضي لا أدراك أبي كادو مكان فعل ماضي أحسن فعل ماضي رقم واحد مبني على الفتحة المقدرة على ألف التعدد صحيح تابع فعل ضمير مفعول به جوازا ام وجوبا جوازا احسن اغيره جيد جدا ادراكه طبعا لا نستطيع ان نغوص معكم في مجال التفسير يقول سيدنا سفيان بن عيينه ما جاء في القران من صيغة وما أدراك وما أدراك جاء الخبر معلوما بعده أما ما جاء من صيغة وما يدريك ما أعلم بذلك رسول الله الأساليب التي فيها وما أدراك جاء خبرها للرسول عليه الصلاة والسلام وما أدراك ما ليلة القدر أين الجواب؟ جاء جوابها أم لا؟ أعلمه رسول الله أم لا؟ نعم أما صيغة وما يدريك ما عرف ذلك ما أي وما يدريك هل جاء معرفتها؟ لا هذا كلام ما في كان مني أعيد الأكارم أعيد مني أعيد أدراك سلمان أحسن ما على الفتح المقدر على الألف جيد والفاعل ضمير مستتر وجود جواز تقدير وقبول أحسن والكاف ضمير مستتر مبني على الفتح في محل رفع منفصل في محل نصب أحسن الآن هذا الفعل له مزية أخرى يعني هلا أخذنا خمس علامات بقي علامة ثالثة كلمة أدراك تحتاج إلى مفعول ما رأيكم؟ كلمة أدراك تحتاج إلى مفعولين المفعول الأول الكاف الآن الجملة أيها الأكارم الجملة هي المفعول الثاني هذه الجملة لو ما عرفت هو الآن معنا لو ما عرفناه معنا فعله زمينه فعل الثالث رانا يا صحيحة تنزل الملائكة صحيح تنزل هذا الفعل يا ترى ما أصله أصله تتنزل حذفت التاء صح؟ تنزل أصلها تتنزل وهذا الأصل أصل تتنزل هذه التاء حذفت من أجل التكرار تمام كراهية الأمثال تكرار الأمثال حذفت في القرآن الكريم من 22 آية الإنسان طالب وهو يقرأ القرآن سيبسط 22 آية حذفت منها التاء. ذلك الآن أنتم تفكرون بكلامي، تفكرون بكلامي وترصدون بقية المواقف. ثالثا إذا ثلاثة فعل الماضي فعل مضارع فعل مضارع فعل مضارع فعل مضارع فعل مضارع تمام تمام تمام تمام في القرآن فأنذرتكم نارا تلظى مضارع أو مضارع مضارع ما أصله تتلظى تمام الماضي تلظت تمام هذه منها تمام إذا هنا تنزل يعني نحن نعيش في ليلة القدر تمام الإمام يقول الملائكة الآن تأتي لتفاضح الناس لتقول لهم السلام لتجعل معهم طمأنينة ذلك فيها تجدد أم لا؟ نعم مستمرة بكل لحظة واحد عايش إحياء ليلة القدر بكل لحظة نعم تنزل مضارع لماذا؟ صح؟ مرفوع لماذا؟ طالب علم لتجربه لتجربه يعني شو مين؟ يعني ناصر ناصر وجاهز هون تجربة عن النقص والجهد تمام؟ نعم لو شديت عليه قلت سامعه ما معك قلت لك لا وعلامة شفت الضم الله تمام أين الفاعي من المعود؟ الفاعي الملائكة صح الملائكة الفاعي نعم تمام؟ هل يحتاج إلى مفعول به؟ لا يحتاج زميله أسرع تنزل المفعول المضارع لا خلاص معك تنزل فعل مضارع مرفوع تجربي عن الماضي والجازي على ترفع الضمه الظاهره تمام ما هي الرفع غير فعل اخر ايش في ربهم كل امر سلام عليكم الان الادوات ابدا لنا بالادوات تعرفنا معنى الادوات ما معنى الأدوات؟ الأدوات عن نفس الأول حال حال مواصل، زواجين، أدوات نداء، استفهام، نفي في كان غيره، إبدأ الأدوات الإيمة أحسن، نعم إيمة ما نوعها؟ الإيمة الواسطة إيمة؟ إيمة إيمة إعرابها معناها؟ إيمة مبني على الفتحة ما معناها أولا؟ إيمة ما على التحقيق وتوكيد جدا ماذا يقولون عندنا في صنعة الإعراب؟ حرف مشبه مشترك ما عملوه؟ نفس الجسم أحسن هنا عند الجسم لا أيوة لا أحسن كلمة إنا أصلها إننا في ضمير صح؟ أين الخبر؟ الجملة الجملة الجملة الجملة الجملة الجملة الجملة الجملة الجملة الجملة الجملة الجملة الجملة الجملة الجملة الجملة الجملة الجملة الجملة الجملة الجملة الجملة الجملة الجملة الجملة الجملة الجملة الجملة الجملة الجملة الجملة الجملة الجملة الجملة الجملة الجملة الجملة الجملة الجملة الجملة ما معنى معنى التوكيد هذا التوكيد زميله تفضل الأداة الثانية ما هي في ماذا أفادت في حرف جر قولا واحدا ماذا أفادت ما معناها ما معنى في لا واحد ثاني كم يتعلم إذا قلت لك وضعت الرسالة في الظرف كتابة رسالة إلى الأهل، تقول وضعت الرسالة في الظرف. تضمني؟ ما أي معنى؟ معنى الظرفية. معنى الظرفية، تمام؟ هي تفضل ساعاتها محددة أم لا؟ محددة. تمام؟ إذا في تفيد الظرفية. هذا أشهر معنى لها. أشهر معنى لكلمة في الظرفية. أشهر معنى. بعده. ما بك فيها إذا أن حد جاء؟ أنا أريد العلم. تقول حال الجر تكون صفراضية. ثاني صح أم لا يا ولدي؟ ما مزية طالب جامعة؟ ما مزية طالب يريد أن يفهم القرآن؟ يريد أن يفهم التفسير؟ تمام؟ أما السهل أن نقول حرف جر، أما سهل جدا المتعة والفائدة والنفع في بيان المعنى. حين أقول لك دخلت النار امرأة في هرة حبستها، تقول لي في حرف جر صح. قال الصف الرابع يقول في حرف جر ولا يخطئ. طب المعنى؟ معنى السببيه، يعني السبب، معنى السبب في هره عن ايه؟ السببيه، سببيه هنا الاداه الثانيه ليلى. انا اريد الاداه، الادوات، ادوات النفي، الاستفهام. هنا ما عندنا أداة؟ الواو. وما إدراك؟ الواو استئنافي. الواو هنا استئنافي. كلمة ما هنا أيها الأكارم اسم استفهام. ما اسم استفهام. تبني على السكون مع حاجة ثانية. ايضا كلمة ما اسم استفهام. ما اسم استفهام. هذه على السكون في محل رفع استفهام. اين تدخل بعد الزمين الاخير ليلة الفضل خير من كلمة من نار. من في الاعراب ماذا نقول؟ حرف جر. هذه كلمة من ترتبط باسم تفضيل. ما رأيكم؟ كلمة خير أيها الأكارم، كلمة خير لها أصل عند العرب. هذا الأصل العرب فيما بعد لكثرة استعمال هذا الاسم تخففوا منه بحذف جزء من أجزائه. ما أصل كلمة خير وشر؟ أخيار. أخيار. مثل من الأخير صح؟ كلمة خير أصلها عند العرب أخيار. هل يجبنا غير الإسلام؟ تمام؟ كلمة خير أصلها القديم عند العرب أخيار على وزن أفعال. يقول معنا فيما بعد إن شاء الله ميدان الصرفي ونخرج عن الصرف. كلمة أفعال للدلالة على شيئين ارتبطا بأمر وزاد أحدهما على الآخر، مثلا الحسن، الجمال، الذكاء. هذه الأمور فيها تفاوت أم لا؟ نقول مثلا فلان ذكي وفلان أذكى، فلان جميل وفلان أجمل، فلان ورع وفلان أورع. تمام؟ كلمة أورع بالدلالة على التفضيل. هنا لكثرة استعمال العربي لكلمة خير وشر ماذا فعل؟ حذف إيه؟ حذف الهمزة. أحد القراء القدامى ليس بصاحب قراءة متواترة قرأ قوله تعالى فستعلمون غدا من الكذاب الأشر. عليكم. فستتعلمون غدا من الكذاب الأشر. فأي صيغة استعملها؟ صيغة التوصيف. تمام. في قراءتنا فستتعلمون غدا من الكذاب الأشر. أشر على وزن فعل صيغة مبالغة. أما القارئ اسمه أبو قلابة قارئ قديم فصيح قرأها فستعلمون غدا من الكذاب الأشر. تمام. يعني أكثر شرا من غير الأشر. جاء بها على الأصل. هذه القراءة جاء بها على إيه؟ على الأصل اللغوي. والأصل اللغوي حجة قوية. إذا ترتبط أيها الأكمال يمين غالبا بماذا؟ باسم التفضيل. أحسن من، أجمل من، أزكى من. تمام؟ في ارتباط من خير من أهل شهر تنزل الملائكة. هنا إذا قلنا لكم ما نوع أل أيها الأكارم كلمة أي. أي أن هناك ملائكة معهودة أم كل الملائكة في أمر ربنا فتنزل أي ملائكة. هل نقول مثلا ملائكة العذاب ملائكة الرحمة؟ لا، كل أل الجنسية تتنزل كل الملائكة. هذه رحمة ربي في ليلة الملائكة الجنسية. ماذا تفيد؟ العموم. مثل ايه؟ مثل والعصر إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان واحد جنس في كامل. ملائكة والروح هذه الواو ما نوعها؟ العطف. ما هي؟ فيما بعد سنقول هذه الواو عطفت الخاص على العام. المفسر ماذا يقول بكلمة الروح؟ من يرد؟ بالتعيين. أنا عينت الأخ. المفسر ماذا يقول؟ تنزل الملائكة والروح. سيدنا جبريل أحسن. الآن سيدنا جبريل من الملائكة. تمام. أبرزه المولى سبحانه وتعالى. أبرزه لمكانته العظيمة. هذا من عطف الخاص على العام. الملائكة عام. سيدنا جبريل منهم أم لا؟ تمام. لشرفه، لعظمته، لمكانته. تمام. أفردنا بالعطف. إنسان مثلا يقدر طالبا ذكيا يقول أكرمت الطلاب وخالدا. خالد من الطلاب أم لا؟ له مزية، له مزية خاصة. لأنه هم حرف عطف عطف الخاص على العام. فيها مثل إيه؟ فيها تصريف بإذن ربهم. هذه الباء تسمى طبعا حرجة تسمى باء المصاحبة. يعني التنزل مصحوبا بماذا؟ لأمر إلهي. مصحوبا لأمر إلهي. عند النحويين عبارة أخرى باء الملابسة. باء الملابسة. من كل أمر. كلمة من حرف جر تفيد ابتداء الغاية. سلام هي حتى من دور من دليل الأخير. حتى كلمة حتى ماذا تفيد؟ سلام هي حتى أحسن غاية. جيد. كلمة حتى أيها الذكاري لها تصرف واسع. كلمة حتى تأتي حرف ابتداء، تأتي عاطفة، تأتي حرفا جارا. تمام. لها مواضح معينة. لكن معنى الغاية لا يفارقها. معنى الغاية لا يفارقها. هنا غاية زمانية أم لا؟ فهم لا. سلام هي حتى مطلع الفجر. بعد مطلع الفجر ماذا يفعل الملائكة؟ ما هي؟ يكون ايش في الله تمام. ماذا حصل هذا المؤمنين؟ تسوى 8 على 10 2 على 10 ما سامح اخوه ما تعلمي له صح متكبر ما له علامه تائب الى الله 7 8 9 10 هنا سلام هي لحد البلاغة أيها الأكارمنا أصل العبارة هي سلام قدم قدم خبر أحلى سلام هي قدم مطلعين من السجن يعني السجن الليلة معمولة صدقة سيد الأمانة صدقة سيد هذا دائم أم غير دائم صدق الله أيوة صدق الله صدق الله من جلاله العظيم في فضله ماذا صدق الله وما أدراك كل ما يسمين من النهر مقتدى الجملة كلها أدراك ما لا تصدق كلها جملة كل هذه جملة كبرى هذه جملة سأضع هذه العلامة هذه العلامة أيها المكارم معناها جملة كبرى فضوى الكلام هذه العلامة معناها جملة كبرى حين أقول جملة كبرى داخلها جملة صغرى ثانية جملة صغرى بالنسبة إذا اعتق إلى أصولة الكهر لكن هو الله ربي سنضع أيضا أو أنتم ضعوا كلمة هذه الإشارة ضعوها ولاحظ هنا جملة وهنا جملة فكروا فيها حسابنا تابعوا أنتم إن شاء الله الحديث عن الأسماء اسم مرفوع اسم منصوب اسم مجرور تمام مثلا هون اسم مجرور هون مضاف إليه مجرور ليلة خبر قدر مضاف إليه ليلة مبتدأ قدر مضاف إليه خير خبر من ألف ألف اسم شهر اسم مجرور شهر مضاف إليه ملائكة فاعل وروح اسم معطوف باسم اسم مجرور رب فيه مضاف إليه والضمير مضاف إليه كل اسم مجرور أمر مضاف إليه سلام خبر قدر هي ضمير منفصل مبتدأ حتى حرف جر مطلع اسم مجرور تجري وداخل اسم مضاف اليه هل من السؤال يا اريد منكم جميعا من الجميع وفي المحاضره الماضيه قلت لكم ساسالكم تذكرون هذا الكلام في نهايه المحاضره قلت لكم اريد من كل طالب ان يعود الى صفحه من القران اخر كلامي كان هذا الماضي اريد تمام احسنت تمام أحسنت هذه الوظيفة لي لي الوظيفة أحسنت تمام أنت أين وظيفتك أين وظيفتك في الغير تعذر لأن من أعمل عليك مخالفي روح نتعشى عنك جروي زميلنا أين وظيفة أي صفحة أي صفحة من بدايتها ما شاء الله ما يعرف كلمة النجم أنت تركتها هل عجزت إلى قصة أعلى القرآن؟ لا بس إن عندك إيه؟ تعرفت أنت ما يعرف كلمة النجم ما تخلص